شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. فهلموا سويا إلى مجلس من مجالس الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. مجالس الشمائل المحمدية التي نلتقي فيها كل ليلة من ليالي الجمعة، هذه الليالي المباركة التي يستحب لنا فيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجالس الشمائل المحمدية أي مسلمون مجالس إيمان ومجالس علم ومجالس حب ومجالس خير ورحمة. مجالس إيمان لأنك تعزز فيها إيمانك بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تتعرف على أخباره وصفاته وهديه وشمائله وسائر أحواله، وكل ذلك طريق معبد من طرق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمانك عبد الله بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزء من عقيدتنا أيها المسلمون، وهذه العقيدة إنما تقوى وتؤكد ويزداد صاحبها إيمانا بكل ما يعمل فيه هذا المعنى العظيم، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيمان في عقائدنا أيها المسلمون، والشمائل المحمدية مجالس يزداد فيها المسلم إيمانا بهذا المعنى العظيم. وأما أنها مجالس علم فلأن العلم بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبهديه وبشمائله وبأوصافه وبسائر أحواله وأقواله وأفعاله صلب العلم ومتنه وأعظمه، أن يتعلم المسلم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشمائل المحمدية بفروعها وأصلها في السيرة النبوية علم جليل عظيم ينبغي أن يتواصى بتعلمه وتعليمه أهل الإسلام، لأن الشمائل المحمدية علم يتعلم فيه المسلم هدى نبيه صلى الله عليه وسلم وخصائصه وأخلاقه وشمائله، وذلك صلب العلم كما أسلف. أما أنها مجالس حب فلأن من لوازم شهادتنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضيات إيماننا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان به وتصديقه وطاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام. وبقدر معرفتك بمن تحب ستكون أكثر حبا له، ونحن في محبتنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم إنما نعمق في قلوبنا معنى الحب ونعزز في دواخلنا هذا الحب الشرعي الواجب له صلى الله عليه وسلم بتعرفنا على شمائله. فالشمائل المحمدية باب كبير أيا إخوة الإسلام يزداد فيه المسلم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم غير ما مر أن الأسباب والدوافع التي يحب أحدنا فيها محبوبه راجعة إلى واحد من أسباب ثلاثة: إما جمال ظاهره وشكله وهيئته، وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك الحظ الأوفى جمال خلقته وطلعته وهيئته، مما اتفق الصحابة رضي الله عنهم على نقله إلى حد أن يبلغ واصفهم قوله رضي الله عنهم أجمعين: ما رأيت قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وحتى يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي ليلة مضمرة مضيئة وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فإذا هو عندي أحسن من القمر بأبي وأمي وعليه الصلاة والسلام. والسبب الآخر الذي يحملنا على حب من نحب أيها المسلمون هو جمال الباطن، جمال الأخلاق والصفات، ما يحمله كل امرئ في باطنه من صفات وأخلاق يتعامل بها مع الناس من حوله. وإذا كان الأمر كذلك فالأمة كلها تشهد أنه ما أوتي أحد من الخلق العظيم ما أوتي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحسبه قول ربه له: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قلنا غير ما مر: لئن كان أحدنا يتجمل بخلق يتخلق به، وكلما ازداد أحدنا من الأخلاق تجملت صفاته وحسنت معاملته، نحن نتجمل بالأخلاق، لكن الأخلاق تجملت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لما اتصف بها. ما عرف الصدق بجماله بين الأخلاق، ولا الأمانة بروعتها بين الصفات، ولا غيرها من الأخلاق. ما عرف البشر حقيقة تلك الصفات ومعانيها الرائعة إلا لما تمثلت في هديه صلى الله عليه وسلم، لما نقلت لنا ورؤيت تلك المواقف والأفعال والحوادث والآثار التي وصف فيها صدقه عليه الصلاة والسلام، وأمانته ورحمته وتواضعه وجوده وشجاعته وسخاؤه وكرمه وحلمه ورأفته، وعد ما شئت. ما عرفت الأخلاق بجمالها إلا به عليه الصلاة والسلام. والسبب الثالث الذي يحب من أجله الإنسان من يحب: إحسانه إليه والمعروف الذي يبذله إليه. ولئن كان الأمر كذلك فليس لأحد من البشر في عنقك فضل ولا منة بعد الله عبد الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم البشر إحسانا في حق البشر. وحسبكم أن الله عز وجل استنقذنا به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والله قد قال لنا: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فاجتمعت الأسباب الثلاثة: جمال الظاهر وجمال الباطن والإحسان الصادر منه صلى الله عليه وسلم، اجتمعت ثلاثتها بأكمل ما يكون وأوفى ما يكون وأجمل ما يكون في حقه عليه الصلاة والسلام. أفلا يكون من الواجب والعقل أن يكون أعظم البشر في قلوب البشر حبا عليه الصلاة والسلام؟ ألا يجب أن يكون محبوبنا الأول من البشرية عليه الصلاة والسلام في قلوبنا أيها المسلمون؟ فالشمائل المحمدية تعزز هذا المعنى الكبير العظيم الإيماني الذي يجب أن يحمله قلب كل مسلم نحو حبه لعده عليه الصلاة والسلام. ومجالس الشمائل أيضا مجالس خير ورحمة، خير ورحمة لأنك تجد فيها علما كما أسلفت وإيمانا كما أسلفت، ومع ذلك تجد أجرا وثوابا وحسنات متتابعات. ليس لأنك تجلس مجلس علم يحسب لك فيه طاعة وعبادة تتقرب به إلى الله فحسب، لكنك مع ذلك تجد نفسك منساقا منقادا إلى أن يتحرك لسانك بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا يذكر فيه عليه الصلاة والسلام في كل جملة، لأن الحديث عن شمائله عليه الصلاة والسلام، الحديث عن خصائصه، عن أخلاقه، عن أفعاله، عن أقواله صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد تخلو جملة من ذكره عليه الصلاة والسلام، فتجد نفسك مضطرا لأن تصلي وتسلم عليه. ثم ماذا؟ لك بكل صلاة وسلام عليه عشر صلوات من ربك الكريم جل في علاه. والصلاة الواحدة التي تجلب لك من الله عشر صلوات تغمسك في بحر من الرحمة، صلاة الله على عبده رحمته. يا أحبة، ألا ترون أننا في صلواتنا على الجنازة عندما نقرأ الفاتحة قبل أن ندعو لأمواتنا ونطلب لهم العفو والمغفرة فإنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ما شعرتم أننا نستجلب رحمة الله قبل أن ندعو لأمواتنا بالرحمة، نستجلبها بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم باب من أبواب الرحمة التي يتظلل في فيئها العبد، فكلما أكثر العبد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وجد عشر صلوات من ربه. فإذا صلى الله عليك ليلتك هذه، فما تظن أن الله كاتب لك من الخير؟ ما تظن أن الله مقدر لك من الرحمة والهدى؟ ما تظن أنه ينالك من العفو والرضا؟ ما تظن عبد الله في ليلة تصبح فيها صبيحة الغد إن مد الله في عمرك وفسح لك في الأجل ما تظن أن تكون صبيحتك غدا وقد أمسيت مكثرا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة عظيمة شريفة كهذه من ليالي الجمعة؟ مجالس الشمائل المحمدية إخوتي الكرام تجدون فيها ذلك وغيره كثير عظيم، وحسبكم أن أحدكم يجلس في بيت الله الحرام ينتظر الصلاة إلى الصلاة، يرابطها هنا، يبتغي أجرا ويلتمس من الله عفوا ورضا، ثم هو يتقلب في ذلك البحر العظيم من الخيرات والحسنات. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أوفاها وأعظمها وأدركها. لا يزال حديثنا موصولا أحبتي الكرام عن حديث هند بن أبي هالة الذي ساقه الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، ذلك الحديث الطويل العظيم الذي هو أجمع حديث في وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أمضينا فيه مجالس ثلاثة سابقة أو أكثر، نأخذ طرفا من أطراف ذلك الحديث ونقف مع شيء من معاني جمله العظيمة البديعة الرائعة. سابق بنا الحديث عن ذكر وصف مجلسه صلى الله عليه وسلم ومدخله ومخرجه فيما كان يسأل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يصف له ما يعرفه من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث وهو يسأله عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، ما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله، إذا كان خارج المنزل، إذا جلس مع جلساء واجتمع بأصحابه، ما شأنه وما هديه عليه الصلاة والسلام؟ فمضى بنا الحديث في جمل متعددة كان آخرها قوله رضي الله عنه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. اقرأ من قوله قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويفتقد أصحابه ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. نعم، هذه الجمل التي حكاها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي حكى فيها وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه ومجلسه وشأنه في مخرجه كيف كان يصنع فيه. مضت الجمل الأولى من هذا الوصف ووقفنا عند قوله ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، وتأملوا معي الجمل التي ذكرت قبل قليل هي تصف تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وإن شئت فقل سياسته في تربيته لأصحابه، في التعامل معه، في تخلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على اختلاف درجاتهم ومراتبهم وإيمانهم رضي الله عنهم أجمعين. إنها جمل تحمل دروسا عظيمة عميقة لنا جميعا، لكل واحد منا، لأننا نتعامل مع الناس من حولنا على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، فإننا نحتاج والله إلى أن نتخلق بأخلاق الهدي النبوي لمن أراد أن يكون له حظ وافر من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. دعك مما ينصحك به الناصحون ومما يخبرك به المجربون وما يقترح عليك كثير من عقلاء الناس مما يجب أن تتعامل به مع الناس، وتعالى واغترف من هدي نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. نعم نحن كلنا يا أحبة كلنا طلاب كلنا تلاميذ في مدرسته صلى الله عليه وسلم، نتعلم من سيرته ونقتدي بقدوته ونتأسى بشأنه وهديه عليه الصلاة والسلام. الصغير منا والكبير والمعلم قبل التلميذ، نحن أحوج ما يكون إلى أن نتعلم تلك الخطوات التي كان يخطو بها عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس. اسمع إلى قولي يتفقد أصحابه، نحن بحاجة إلى أن نتعلم هذا الهدي لمن كان منا قائدا أو معلما أو مربيا، بل أحد الناس بحاجة إلى مثل هذا الهدي يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام. إنها تعني أنه كان يهتم غاية الاهتمام بالواحد من أصحابه، يتفقده إلى غاب يسأل عن حاله، لم يكن له صاحب ولا اثنان ولا ثلاثة ولا عشرة، كانت الأمة كلها داخلة في دائرة أصحابه رضي الله عنه. من أوسعنا اليوم يا أحبة في دائرة علاقات اجتماعية؟ كم شخصا تعرف؟ كم إنسانا تربط بينك وبينه صلة وعلاقة؟ ثم أخبرني مهما اتسعت دائرة علاقاتك مع من منهم تستطيع أن تفي بالسؤال والمواصلة والتفقد وحسن المراعاة إلى كم ستدرك؟ ما الذي يسعفك من الوقت؟ بل ما الذي يدركك من راحة البال وإمكان السؤال؟ نحن بشر ولنا قلوب تحتمل قدرا ما من ضغوط التعامل مع الناس، لكنك تعجب من نبي كريم امتلك قلبا عظيما بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، لم يكن عنده فرق بين صاحب وصاحب كما سيتأكد لك هذا المعنى العظيم عما قريب. كان أصحابه عندهم سواء والجميع يسأل عنه ويتفقد حاله. أبو هريرة رضي الله عنه مثلا أحد أصحابه الذين كانوا يرافقونه في مدخله ومخرجه وجلوسه في المسجد وزيارته وذهابه ومجيئه، اختفى عنه أبو هريرة دقائق. يقول أبو هريرة: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، لم يكن على طهارة رضي الله عنه، فاستحى أن يكون جالسا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على غير طهارة. قال: فانخنست منه فذهبت واغتسلت، يعني اختفى فجأة وذهب واغتسل. فلما جاء كان أول جملة يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ بالله عليك لو كنت مكان أبي هريرة ماذا تعني لك هذه الجملة؟ لما يسألك النبي صلى الله عليه وسلم سائلا عنك أين كنت؟ ألا تشعر أنه سؤال يمتلئ محبة ورحمة وفيضا من كرم التعامل، وهو النبي الكريم الذي نحن بحاجة إلى الاقتراب منه والسؤال عنه والتعرف عليه، لكنه يبادر أصحابه فيقول: أين كنت يا أبا هريرة؟ فيبدي عذره رضي الله عنه يقول: والله كنت على جنابة يا رسول الله، فاستحييت أن أجلس معك وأنا على غير طهارة، فذهبت فاغتسلت فجئت. فقال له يعلمنا حكم الشرعين: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والشاهد من هذا الحديث انظر كيف تعامل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتنظفه. من هذه المرأة؟ عامة الأحاديث لا تذكر حتى اسمها، أتصدق؟ حتى اسمها ما ذكر في عامة الأحاديث، يعني لم يعتني حتى رواة الحديث بذكر اسمها، ليس لشيء، لكن لأنها تدلك الرواية على أنها لم تكن ذات شأن في المجتمع النبوي. ما كانت امرأة مشهورة ولا صحابية معلومة، ولم تكن كذلك من ذوات القصص والأخبار والمواقع التي روتها لنا كتب السيرة، لكنها كانت تقم المسجد، ماتت رضي الله عنها. فما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن يشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرها، فغسلوها وكفنوها ودفنوها، لكنه لأنه كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم افتقدها، ما أصبح يراها، فسأل عنها، فقيل له إنها ماتت، فقال: هل أخبرتموني؟ عتب عليهم صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يدرون أن المسألة تبلغ عنده هذا المبلغ الكبير العظيم. فمن منا يا أحبة على سعة علاقاته وتواصله مع الناس يصبح الصغير والكبير عنده سواء، والجميع يحل في الاهتمام منه صلى الله عليه وسلم محل العناية والسؤال والمتابعة. ضربت مثالا بأبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان صاحبا مقربا جليسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربت مثالا بأمة سوداء كانت تقوم المسجد جارية من الجوار لا أقل ولا أكثر، لتعلم أن ما بين المرتبتين من الصحابي المقرب الملازم المصاحب وما بين تلك المرأة التي لم يعرف حتى اسمها في الرواية، لتدرك أن ما بينهما من طبقات الصحابة ودرجاتهم ومنازلهم كانوا كذلك عنده صلى الله عليه وآله وسلم، يتفقد أحوالهم ويسأل عنهم. تفقد الحال والسؤال عن الصاحب يعني حبا عظيما يحمله السائل في قلبه عما سأل، يعني عناية عظيمة، يعني حمل هم يشعر المسؤول عنه أنه ذو مكانة في قلب السائل عنه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، فلا تعجب كيف امتلك عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه محبة وشوقا وإحسانا، كيف امتلك عليه الصلاة والسلام قلوب الأمة من بعده وهي تسمع هذه القصص وتنقل تلك الروايات وتسويها الأجيال بعد الأجيال، لتبقى في قلوب المسلمين تلك المحبة وجدوتها متقدة في نفوس أهل الإيمان جميعا أننا والله ننتمي إلى أمة لها أعظم نبي خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فيملأ المسلم قلبه إيمانا واعتزازا وولاء لهذا الدين العظيم، وحبا شرفا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رضي الله عنه: يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يسأل الناس عما في الناس، يتفقد أحوالهم ويشاركهم ما يشغل بالهم وما يهتمون لأجله. ما الذي يشغل الناس؟ ما القضية التي تؤرقهم وتقلقهم؟ نعم كان نبيا، لكنه لم يكن يعيش في برج عاجي بعيدا عن أوساط الناس وهمومهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رسالة لكل من يتعاطى أمور الناس من القادة والعلماء وولاة الأمر والمسؤولين ومن يحمل أمانة صغرت أو كبرت، عليه أن يعيش واقع الناس وما يحملونه من هموم، يعيش ليدرك كيف يدرك هؤلاء حياتهم وكيف يعيشون همومهم. لن ينجح داعية ولا عالم ولا صاحب أمانة في أن ينجح في دوره ما لم يكن على مقربة مما يحمله الناس في قلوبهم من هموم وأشجان. وما الذي يشغل أفكارهم من قضايا وخواطر؟ وما الذي يدور بينهم من أحاديث؟ إنه عليه الصلاة والسلام كان شديد القرب منهم، يعلمهم ويواسيهم ويأخذ بأيديهم، يسأل الناس عما في الناس. قال رضي الله عنه: ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. نعم، تأتى له عليه الصلاة والسلام بهذا القرب الشديد من أصحابه قربا حسيا ومعنويا، قربا معنويا لما كان يتفقدهم ويسأل عنهم، وقربا حسيا لما كان يسائلهم عما بينهم ويشغلهم. امتلك عليه الصلاة والسلام وتأتى له أن يكون له دور المعلم والموجه، ليقول لهم هذا حسن فافعلوه وهذا قبيح فاتركوه. يحسن الحسناء ويقويه. نعم، كان دينه وسنته وهديه وتعليمه وإرشاده كله كان صلى الله عليه وسلم في ذلك كله إنما كان يدلهم على الخير ويرشدهم إليه. يحسن الحسن ويقويه حتى ولو كان بصورة غير مباشرة، لما يقول لابن عمر أو لأخته حتى تبلغ أخاها ابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فتبلغ الكلمة آذان ابن عمر رضي الله عنهما، فيعرف أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل له رسالة تحثه على العناية بقيام الليل. إنها تقوية لهذا المعنى، إنها تحسين للحسن، وكان أيضا يقبح القبيح، فيذم الصفة والمسألة والحالة والقول والفعل. يقول: ليس لنا مثل السوء، مثلا ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قلبه. يقبح القبيح لينفر الناس عن الوقوع في مثل ذلك. بئس ما للرجل أن يقول خبثت نفسي، لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا إنما هو أنسيها، كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا حتى في الدقائق آدابا في أقوالنا وأفعالنا وشأننا كله. كان عليه الصلاة والسلام في شأنه كله يعلم الأمة ما الطريق الذي يأخذها إلى مكارم الأمور ومعاليها، وما الذي يجنبهم سفاسف الأمور ودناياها. كان عليه الصلاة والسلام يحمل الأمة كلها على أفضل المحامل وأكملها وأحسنها. قال رضي الله عنه: معتدل الأمر غير مختلف، يقصد بهذا استواء شأنه وهديه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. ما عرف عليه الصلاة والسلام بتقلب الأحوال، بمعنى أنك لا تجده في حالة الرضا على هيئة وعلى حال، وفي حال الغضب على نحو آخر أبدا. كان في غضبه ورضاه صلى الله عليه وسلم، وفي حزنه وفرحه، وفي موافقته ومخالفته، كانت حاله واحدة. ما هي؟ هي الاستقرار والالتزام، هي التعليم والإرشاد، هي الحرص على الأمة، هي الدلالة على الخير، هي التحذير من الشر، هي الوسطية في شأنه كله واعتداله في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. لم تجده الأمة يوما ما قد أخذه الشطط، ولا يوما ما قد أخذه التراخي والتغافل. ولهذا قال رضي الله عنه: لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتان. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل. نعم، البشر كلهم تعتريهم لحظات وساعات وأيام وأحوال تعتريهم فيها الغفلة، والمقصود بالغفلة الضعف البشري المعتاد الذي لا ينفك عنه إنسان. كلنا بشر، مهما كان أحدنا في علو إيمان وسمو أخلاق ونشاط وهمة عالية، تأتيه فترات يشعر فيها بشيء من الخمول والضعف والتراجع. هذه الغفلة التي تصيب بعضنا كان معصوما منها صلى الله عليه وآله وسلم. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لأنه كان قائدا لأمته، لأنه كان يأخذها نحو طريق النجاة، فأخذ على نفسه صلى الله عليه وسلم أن يكون في شأنه كله على أتم حال من اليقظة والدراية والعناية، لأنه هذا هو شأن القائد. شأن من يحمل هم الأمة ألا يبحث عن استراحة ولا موضع يبحث فيه عن حاجة نفسه من الركون والسكون والهدوء، لكن التعب والنصب وحمل الهم والقادة والقيادة التي تحمله على أن يكون عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها على شأن الاستعداد والنظر لأمته عليه الصلاة والسلام. لكل حال عنده عتاد، يعني لكل مقام عنده مقال، ولكل وقع وشأن وحادثة له عنده ما يناسبه عليه الصلاة والسلام. فتارة يراه يشتد على أصحابه في بعض القضايا، ويكون له موقف الحزم الذي لا تراخي فيه. رأى مرة خاتما من ذهب في يد بعض أصحابه، فأخذه ونزعه ونبذه وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ والعبارة كما تراها فيها من القسوة والحزم. لست أقصد بالقسوة ها هنا الشدة والغلظة، فلم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، لكنها القوة في العبارة كما سمعت. ولما ينصرف عليه الصلاة والسلام يقال للرجل: خذ خاتمك انتفع به. يقول: لا والله لا أخذه وقد نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يأتي فيه ذلك الأعرابي فيتبول في المسجد وينجسه ويمارس دورا رفضه كل الصحابة، فنفرت نفوسهم وهموا بالإنكار عليه، فيأمرهم بتركه عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: دعوه، في رواية: لا تزرموه حتى يقضي الرجل بوله. ثم يأمر بذنوب من ماء ليراق على بوله، ويأتي به فيقول له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي لذكر الله ودعائه. هذا التوجيه في غاية اللطف والهدوء كان مناسبا للحال. لما يأتي إلى رجل مثل عمر رضي الله عنه بإيمانه وقوته وحزمه وصلابته في الدين رضي الله عنه، ويجد في يده قطعة من التوراة، فيقول له: ما هذا يا ابن الخطاب؟ يقول له بعبارة فيها من القوة التي تناسب مكانة أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، لكنه يعرف أن عمر يحتمل مثل هذا النمط مثل هذا الأسلوب، مثل هذه العبارة، فيقول: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يريد عليه الصلاة والسلام أن ينهاه عن أن يكون له نظر في التوراة أو اقتراب منها أو تعامل بها. لكن انظر إلى العبارة، أين هذه المقولة من قوله ذلك الأعرابي في غاية اللطف والهدوء؟ لكنه لكل حال عنده عتاد صلى الله عليه وسلم. نعم يغضب إذا انتهكت محارم الله، ويرى أصحابه الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، يجلس فيتكلم معهم ويكون متكئا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. كان متكئا فجلس فيقول: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول الصحابة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم، وأشفقوا على مرآه من الغضب والتغير، حتى قالوا ليته سكت ليكون مدعاة إلى هدوئه وعودته عليه الصلاة والسلام إلى راحة باله. هكذا يكون عليه الصلاة والسلام إذا كان الموقف يستدعي ذلك، ويكون أحلم ما يكون حتى في حال أن يعتدى عليه بسوء أو بجهل. يأتي ذلك الأعرابي فيأخذه من الرداء فيقول: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. ويرى الصحابة مثل هذه العبارات ويسمعون ويتضايقون، لكنه عليه الصلاة والسلام يعرف مع من يتعامل، لكل حال عنده عتاد، فيتعامل معه بما يليق به، ويأخذه بألطف المحام وبأيسر العبارات وبأقل ذلك تكلفة، فيعطيه من المال ولا يزال يعطيه حتى تسكن نفس الرجل وتطيب وينشرح صدره، فيكون بملء الرضا داعيا فيقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فيقول عليه الصلاة والسلام له ممازحا: لقد حجرت واسعا، رحمة الله أوسع من أن تقتصر علي وعليك، لقد حجرت واسعا. لكل حال عنده عتاد. ما الذي تفهمه الآن عبد الله؟ تفهم أن العاقل من العقلاء هو من يتزن في تصرفاته وقراراته وتعامله مع الناس. الناس ليسوا سواء، وليسوا كذلك في الفهم سواء، وليسوا في احتمال أخلاقك مهما بلغت ليسوا سواء. أنت لا تعامل الناس بنمط واحد، لأنهم يحتاجون إلى من يتفاوت معهم بتفاوت عقولهم وأفهامهم وأفكارهم. إن الحكيم من العقلاء هو ذاك الذي يحسن الصنيعة مع الجميع، ويرضخ بنفسه عن أن يرى في موقف من المواقف ناقص الهيبة أو قليل الخلق أو قد بدرت منه قولة أو فعلة أو حتى نظرة طائشة لا تليق بمثله من أهل البروءة. هكذا العقلاء، والمسألة تحتاج إلى اتزان وعقل وحكمة وروية. نحن هكذا نتعلمها في مجالس الشمائل المحمدية من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرجوكم ألا تكون عبارة نقرأها في مجلس، وتكون جملة نتعلمها في صفاته عليه الصلاة والسلام، دون أن يكون لنا عود على ذواتنا ونظرة في دواخلنا، ليفتش أحدنا في حساباته وليراجع في صفحة تعاملاته مع الناس من حوله. كيف أنت؟ ما الذي تنتهج بحال الغضب؟ ما شأنك في البيت مع أسرتك؟ كيف أنت مع البائع في السوق؟ وما الذي تفعله مع الفقراء والضعفاء؟ وما طريقتك في التعامل مع الناس الذين لا يؤبه بهم عادة؟ كيف أنت؟ وما تعاملك في اختلاف الأحوال؟ إن الحكمة تقتضي أن يكون أحدنا على اختلاف تلك الدرجات التي يتعامل فيها مع الناس من حوله، أن يراعي تلك الحكمة مستصحبا أنه مهما بلغت المواقف في استنزاف العقول، وأيضا مهما بلغت المواقف في استفزاز النفوس، فإنها يجب أن تقف عند حد لا يرضى العاقل ولا الحكيم أن يتجاوزها إلى ما يليق به فينقص من قدره. يقول رضي الله عنه: لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. إنها الموازنة التي أصعب ما يكون في حياة الناس عندما يتعاملون مع الناس. يقول رضي الله عنه: الذين يلونه من الناس خيارهم. يلونه يعني يكونون أقرب إليه صلى الله عليه وسلم، يلونه أي يتبعونه، والمقصود الاقتران منه، سواء قل يلونه في الصف الأول مثلا في الصلاة، أو يلونه في مجلسه إذا جلس عليه الصلاة والسلام، أو يلونه في طريقه إذا سار عليه الصلاة والسلام. لو قدر لك أن تتطلع على التاريخ برأي العين فتبصر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يجلسون معه، وهم يمشون معه، وهم يدخلون معه، وهم يعودون المريض معه، وهم يصلون خلفه، وهم يخرجون في الجيش في الجهاد معه، لو قدر لك ذلك لرأيت أن أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل تلك الأحوال هم خيارهم، والمقصود أعظمهم إيمانا وأقواهم منزلة وأعلاهم رتبة. سؤال: هل كان عليه الصلاة والسلام يبعد أحدا عن الاقتراب منه عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. لكنك تفهم أن خيار الصحابة رضي الله عنهم هم من كان يبادر إلى أن يكون قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليعظم في عقلك وفكرك وقلبك أخي أن خيار الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب بدار يأخذون أنفسهم بالجد والعزم في صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما ذكر أبو بكر رضي الله عنه، وعمر الفاروق رضي الله عنه، وعثمان ذو النورين رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسائر العشرة وأهل بدر وأصحاب الشجرة وباقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لتعرف أن رتبهم ومنازلهم كانت بقدر اقتراب أحدهم ليس من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل باقتراب أحدهم من قلبه وحياته عليه الصلاة والسلام. لما اقتربوا وجدوا المنزلة الحقيقية، فكان لهم بذلك الاقتراب ذلك الشرف والفخر الذي خلده التاريخ. ما كانوا يقتربون يبحثون عن مناصب. لا تظن أن أبا بكر وعمر، وقد كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ويقول عليه الصلاة والسلام هما بمنزلة السمع والبصر. أقول: ما كان يفعلان ذلك رضي الله عنهما بحثا عن مناصب يتولونها، ولا كانوا يخططون لخلافة يرثونها من بعده عليه الصلاة والسلام أتت إليهم وقاد الله عز وجل أمور الأمة بأيديهم. لكنك تعلم أنهم رضي الله عنهم أجمعين كانوا يجدون في تلك المجالس والصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام شرفا وقدرا كبيرا من الخير والإيمان والعلم. فنالوا ما نالوا، أفلا يحق لك أن تحمل في قلوبك حبا واحتراما عظيما لهؤلاء رضي الله عنهم أجمعين؟ أفلا يليق بعد ذلك أن نقول لكل من حاول أو تقرب بشيء من النقص بقدرهم أن يقال له خسئت، فأنت دون أن تتكلم عن أحدهم ولا بنصف كلمة؟ ولم يبلغ أحد في الأمة معشارا ما بلغوه رضي الله عنهم، بل هو قائلنا عليه الصلاة والسلام، هو القائل لنا: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أفق عبد الله، لو تصدق بمقدار جبل أحد ذهبا ما بلغت في الأجر والمثوبة صدقة أحدهم بكف من صدقة، ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. لو تصدقت بجبل لن تبلغ في ثوابك وأجرك صدقة أحدهم بمقدار كف. ليقف أحدنا لنعرف مقادير هؤلاء الكرام رضي الله عنهم. قال: الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. دعني أسألك: ما ميزانك في التعامل مع الناس من حولك؟ ما الاعتبارات التي جعلتها في حياتك تزن بها الناس؟ نحن مختلفون في هذا على أنحاء شتى، فمنا من يصنف الناس بحسب الموافقة له في الصفات والاهتمامات والأخلاق، يعني أقرب الناس إليك من حولك من أصدقائك وأقربائك وأرحامك وجيرانك هم أكثرهم موافقة لك في عقلك واهتماماتك وأفكارك، وهذا حال كثير من الناس. أقرب الناس إليه وأفضلهم عنده أكثرهم موافقة له في طبيعته، في خلقه، في اهتماماته، هذا حال كثير من الناس. وصنف آخر: أعظم الناس عنده منزلة وأقربهم عنده مكانة هم أعظمهم نفعا له وأكثرهم مصلحة له، فأكثرهم قربا من قلبه ومكانة عنده أكثرهم إفادة له. من يستفيد مثلا من ماله، أو يستفيد من جاهه، أو يستفيد من قربه وصحبته، سواء كانت الاستفادة مادية أو معنوية، لكن هذا هو ميزان بعض الناس، أعظمهم عنده منزلة وأكثرهم له فائدة. وصنف ثالث ورابع وخامس وعدد ما شئت. معايير الناس في هذا شتى، وموازين الناس في هذا مختلفة. الآن عد إلى الميزان الذي نصبته في حياتك لنفسك. ما ميزان التفاضل بين الناس عندك؟ من أعظم الناس حولك منزلة؟ من أقربهم إليك علاقة؟ من أوثقهم بك صلة؟ والآن عد إلى ميزان المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يراه أصحابه فيقولون أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أفضلهم عنده أخلصهم لدينه، أكثرهم حرصا وغيرة وحملا لهم هذا الدين، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أكثرهم يحمل هم الدين فيعم به القريب والبعيد والراعي والرعية والصغير والكبير، من يحمل هذا الدين فيظل ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، من يحمل هم هذا الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فأعظمهم نصيحة، أعمهم نصيحة، إذن هو أصدقهم دينا وأقواهم عقيدة. كانوا كذلك عنده صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة وحامل هم، فأعظمهم عنده منزلة من يشعر أنه أصدق في دينه. فلا تكن عبد الله في ميزانك للناس إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عد من جديد وأعد ترتيبات الأولويات في حياتك وعلاقاتك بالناس في حولك، وقرب الناس بحسب قربهم من دين ربك، لا بفائدتك أنت ولا بمصلحتك، لأن هذا زائل ولأنه يتفاوت، ولأنه بهذا الاعتبار باعتبار المصالح يا إخوة، القريب سيكون غدا بعيدا والبعيد سيكون قريبا، بل العدو يضحي صديقا والصديق يمسي عدوا، وهكذا سرت حياة كثير من الناس. ما الذي جعل كثير من الناس يخسرون علاقاتهم؟ وما الذي جعل كثير من العلاقات بل والأرحام والقرابات تتقطع؟ إلا لأن الموازين تفاوتت، والموازين عندما تكون قابلة للاختلاف بين اليوم والغد فإنها أسوأ ما تكون في ربطك بالناس، لأنها ستجعلك متذبذبا، تجعلك متلونا متغيرا، ثم تجد لنفسك عذرا فتقول هم الذين تغيروا واختلفوا وتلونوا، والمشكلة قد لا تكون فيهم ولا فيهم، لكنه في الميزان الذي نصبته للمفاضلة عندك بين الناس. يقولون رضي الله عنهم في وصف مكانة الصحابة عنده صلى الله عليه وسلم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. مواساة لمن؟ له عليه الصلاة والسلام، يعني كان يبحث عن من يواسيه، وكان ينتظر من يؤازر شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، لا، إنها المواساة لأهل الدين كلهم. كان أعظمهم عنده منزلة من يراه مواسيا بنفسه وماله لدينه وملته عليه الصلاة والسلام. مصداق ذلك لما أراد أن يجهز جيش العسرة عليه الصلاة والسلام، فندب الناس إلى الصدقة وحثهم، وكان الوقت وقت صيف، وكان الوقت أيضا وقت حاجة وقلة ذات يد، فأراد أن يجهز الجيش وبحاجة إلى نفقة وميزانية وعتاد وتجهيز، فندب الناس. فلما جاء عثمان رضي الله عنه بما جاء به من خير عظيم ومال وفير، وأنفق رضي الله عنه في ذلك الجيش إنفاقا عظيما، وقع ذلك الموقف من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعا عظيما. ليس لأن عثمان زوج ابنتيه رضي الله عنه، لا، ولو كان كذلك لذكر له المنقبة منذ أن تزوج بابنتيه صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كان ذلك الموقف في جيش العسرة يقول عليه الصلاة والسلام مقلدا لعثمان بن عفان ذلك الشرف وذلك الوسام الذي ظل منقبة له في التاريخ، أن يقول له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أرأيت ما الذي بلغ به عثمان رضي الله عنه؟ إنما بلغه بحسن مواساته ومؤازرته. نعم، جعل ماله وقفا في سبيل الله، جعله إنفاقا ودعما لدين الله عز وجل، يجهز الجيش ويقوي الدين ويحمي به دينه وعقيدته رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، أحسنهم عنده وأفضلهم عنده وأكرمهم عنده، أعمهم نصيحة وأحسنهم وأعظمهم مواساة ومؤازرة. ثم انتقل رضي الله عنه أي الحسين يسأل أباه علي رضي الله عنه عن منحا آخر من مناحي ونواحي حياته عليه الصلاة والسلام، فسأله عن مجلسه، والآن انتقل معي إلى لون آخر من حياته وإلى باب آخر من أبواب شمائله عليه الصلاة والسلام، لتتعلم ونتعلم جميعا ما الذي كان يفعله في مجلسه عليه الصلاة والسلام، في مجلس ضيفه إذا دخل، في مجلس أصحابه إذا جلس معهم، كيف كانت تلك المجالس المحمدية تقطر أدبا وخلقا وإيمانا وعلما وحكمة. دعونا نتعلم، كلنا أصحاب مجالس صغرت أم كبرت، لا يخلو أحدنا في يومه وليلته من مجلس، ولو جلس فيه مع أهل بيته وأسرته وزوجته وأولاده، ولو جلس مع أصحابه، لا يخلو أحدنا في يومه وليلته من تلك المجالس. فما أحوجنا إلى أن نتعلم ونغترف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كيف كان. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده بالحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنفى فلتاته، متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين ويوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤذون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. هذا هو وصف مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل تلك العبارات وكل واحدة هي أعجب من أختها. يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى. نعم، كان شديد الارتباط بذكر ربه، كثير الاستغفار، كثير الذكر، يفعل ذلك ويحثنا عليه، حثنا عليه يا أحبة بأكثر من طريقة. يقول استغفر الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ويقول أصحابه وهم يحصون ما يجري على لسانه من استغفار ربه في المجلس الواحد، فيجدون أنه يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، هذا في المجلس الواحد، فكيف بالمجلسين والثلاثة والأربعة في اليوم الواحد. كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك أيضا بقوله ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان ترة عليهم يوم القيامة، يعني كان حسرة عليهم يوم القيامة. انظر كيف يفعل الذكر ويعلمنا إياه ليقول لنا انتبهوا، أي مجلس جلسه أحدكم اليوم في حياته ما ذكر الله تعالى في ذلك المجلس إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة، حسرة أنهم ما ذكروا الله تعالى فيه. وكم جلسنا من مجالس أخوتي الكرام، كم جلسنا من مجالس وانصرفنا عنها وقمنا وقعدنا، خضنا في كل شيء وتكلمنا في كل قضية، تحدثنا في الجوانب السياسية وأفضنا في الجوانب الاجتماعية، وحللنا كثيرا من القضايا المالية، وانصرفنا في أحاديث شتى يتكلم منا الصغير والكبير، تكلمنا بكل كلام إلا ذكر الله تعالى. كم وقع منا هذا في مجالسنا كثيرا، هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. لا أقل من أن يختم أحدنا مجلسه بكفارة المجلس لأنها تكفر خطاياه، كان عليه الصلاة والسلام كثير الذكر لربه، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. والجملة أتت في سياق هذا الحديث في بعض الروايات، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ من الأماكن في المجالس مقرا دائما يستديم الجلوس فيه صلى الله عليه وسلم، لا يخصص لنفسه في المجلس موقعا يصبح لازما له مختصا به يقيم الناس عنه ولا يجلس فيه إلا هو. بعض الناس يحلو له هذا في المسجد الذي يصلي فيه أو في الحرم إذا كان من أهله المواظبين على الحضور فيه، فيخصص لنفسه موقعا لا يجلس إلا فيه ولا يصلي إلا فيه، وإذا سبق إليه أحد اعتذر إليه بأنه مكانه الدائم الذي استمر في الجلوس فيه. يقول لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، لا يستحب ذلك عليه الصلاة والسلام، وينهى أن يكون هذا شأن أحدنا. إنما المجالس لمن سبق منها. فماذا إذا كان بيننا صاحب علم وحشمة ووقار وجاه وأردنا أن نخصص له في مجلسنا صدره ورأس المجلس ومكانه المقدم والمرتبة العالية؟ فلا بأس، لكن لا أن يفعل أحدنا ذلك لنفسه فيوطن الأماكن ويتخذها لنفسه عادة. نعم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نحسن لهم مراتبهم وأن نجعل لكل أحد ما يليق به من الموقع في المجلس. يقول رضي الله عنه: وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. وهي من آداب المجالس أن يكون أحدنا إذا بلغ مجلسه يجلس حيث ينتهي به المجلس، فإذا كانت حلقة جلس في طرفها أو كان مجمعا متقاربا متلاصقا كهذا جلس حيث ينتهي به المجلس. أين وصل المجلس؟ هنا في ذلك المكان جلس فيه. هذا يا أحبتي يتأكد في مجامع الناس ومجالسهم الشرعية كمجالس العلم ومجالس خطب الجمعة، فإن السنة أن يجلس الرجل حيث ينتهي به المجلس. لكن الذي يأتي متأخرا فيتخطى الرقاب ويقطع الصفوف ويرفع أقدامه فوق مناكب إخوانه لأجل أن يسبق إلى صف متقدم، يقال لمثل هذا: إن أردت التقديم فتقدم وبكر. لكن أن يتأخر ثم يتخطى الصفوف فإذا أقيمت الصلاة شق الصفوف وزاحم الناس ليدرك مكانا في الصف الأول. إن الفضيلة التي يدركها أصحاب الأماكن المتقدمة إنما ينالها من سبق إليها ومن تقدم إليها ومن بكر إليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما رآه متأخرا ويتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت تأخرت وآذيت الناس بتخطي الرقاب. فالمقصود أن الجلوس حيث ينتهي المجلس أدب نبوي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما لم يفسح الناس لقادم كما قلت لمكانته أو منزلته أو كان ضيفا أو كان غريبا وكان يراد تقديمه فأفسحوا له فقدموه، فكل ذلك لا حرج فيه. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي كل جلسائه بنصيبه. لا يختلف أحد عنده عن أحد، وكل جليس له يأخذ حظه منه صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر أحد من الصحابة قط أنه أتى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والمجلس موفور ومزحوم ومملوء. ما ذكر أحد منهم قط أنه أراد أن يتقدم إليه ليسلم عليه صلى الله عليه وسلم فمنعه أحد أو حجبه أحد. ما ذكر أحد أنه كانت له حاجة وكلمة أضمرها في نفسه أو سؤالا تحمله وقصد النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا يوما أنه خرج خائبا أو أنه ما وجد فرصته أو أنه ما استطاع أن يتكلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعطي كل جلسائه بنصيبه. ولما كان الصحابة عنده في ذلك سواء الصاحب والغريب والمسافر والقريب كانوا كلهم في هذا سواء، لما كانوا كذلك ما كان أحد منهم يشعر أن أحدا أميز منه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. بالله عليك أعد مرة أخرى هذه العبارة وتأمل في معناها. لا يحسب جليسه، لا يحسب الرجل من الصحابة إذا جالسه، لا يحسب أن أحدا أكرم عليه منه. من غاية ما يجد من الحفاوة والإقبال من رسول الله عليه الصلاة والسلام والاهتمام والنظرة والابتسامة والكلمة الطيبة واهتمامه والالتفات والمعاملة، من غاية ما يجد ومن كثرة ما وجد من الاهتمام النبوي لا يشعر أحد أن أحدا في هذا المجلس هو أكرم منه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس العجيب ها هنا، لكن العجيب أن يكون قلب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما يحمل من هم الأمة ورغم ما يزدحم في فكره وخاطره وفؤاده صلى الله عليه وسلم من عظم الأمانة وثقل المسؤولية وهم الدين، ألا يكون عنده إلا مزيد من الاتساع للأمة ولأصحابه. كيف وجد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله متسعا لأن يكون في تعامله مع صحابته إلى الحد الذي يشعر الجميع أنهم عنده ثواب؟ أما عجبت أن يأتي الرجل وفي مجلس كبار القوم وأكابر الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ثم لا يجد شعورا قط أن أحدا سواه أكرم عنده في ذلك المجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حاولت أن تفعل هذا مرة فيكون جلساؤك الخمسة فقط أو العشرة أن يكونوا في ذلك المجلس في شعورهم نحوك أنك قد ساويت بينهم في نظرتك وابتسامتك وكلمتك وتعاملك؟ أعلم أننا سنعجز، لكننا نأخذ أنفسنا أخذا. لما يوصف أحدنا في مجالسه خصوصا إذا كان صاحب علم أو فضل أو يقصده الناس للإفادة منه والتعلم؟ لما يشعر أحدنا أن غيره أقرب إليه منه وأن غيره أحظى عنده منه؟ لكن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يشعرون أنهم في ذلك سواء. إن كنت تفهم الآن أن هذا المعنى ينصرف إلى الـ إلى الـ إلى الـ الإكرام المعنوي وهو الالتفات والحب والعناية والبسمة والرعاية، فإن المسألة تتعدى ذلك إلى الإكرام المادي أيضا، وما كان يبذله صلى الله عليه وسلم أيضا من الإحسان والمال والنفقات إلى الناس من حوله رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال: من جالسه أو فاوضه، وفي بعض الروايات من جالسه أو أقامه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. المقصود أن ليس أحدا من الصحابة جلس إليه عليه الصلاة والسلام أو أقامه في حاجة، يعني أراده أن يقضي له حاجة، قال صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. ما كان عليه الصلاة والسلام ينهي المجلس ولا يصرف جليسه ولا يقول له كفى ولا يقول له انتهيت ولا يقول له أنا مشغول ولا يقول له عد لي لاحقا ولا يقول له نكمل فيما بعد. كان عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يكون جليسه هو المنصرف عنه. سؤالي هو: أيهما كان صاحب الحاجة من الآخر، نبيكم صلى الله عليه وسلم أم جليسه؟ جليسه كان هو صاحب الحاجة. من أحق من الآخر بأن يكون هو الصابر هو الذي ينتهي وينصرف؟ صاحب الحاجة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يصبر وهو الذي يتركه حتى يقضي حاجته وينصرف. قال رضي الله عنه: من جالسه أو أقامه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. أقول: إذا كان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم في مصابرة كل جلسائه حتى تنقضي حوائجهم، سؤالي هو: أكان ذلك من عظم فراغ الوقت عنده عليه الصلاة والسلام من أجل أنه لم يكن يشغله شيء فكان يصرف أوقاته في البقاء مع جلسائه والصبر عليهم حتى تنقضي حاجة أحدهم؟ كلا والله، وقد حمل هم الأمة، يعلم جاهلهم ويرشد حائرهم ويقرئهم الوحي إذا نزل ويعود مريضهم ويشهد جنازتهم ويقضي بين خصومهم ويقود الجيوش ويخطب الجمع ويصلي بالناس. ما كان عليه الصلاة والسلام، وقد مر في المجلس السابق كيف كان يصنع في وقته وكيف جزأ حتى وقته الذي إذا دخله المنزل كيف كان يصرفه حتى على الناس، ومع ذلك هي حمل لشأن عظيم كان عنده صلى الله عليه وسلم، وهو توطين للنفس على هذه المعاني الكبيرة. إن النفوس كلما كبرت في أخلاقها وكبرت أيضا في هممها وجدت والله من سعة الوقت ما يعينها على سمو نفوسها وعظيم أهدافها. كان الوقت الذي يعيشه عليه الصلاة والسلام مع أمته يسع ذلك كله، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يبحث في خارطة حياته عن موضع حظ لنفسه قط، إنما هو للدين الذي كلفه الله به والرسالة التي بعثه الله بها. أفلا يحق له علينا صلى الله عليه وسلم حب صادق ووفاء واجب وكثرة صلاة وسلام عليه؟ بلى والله. ثم هي ليلة شريفة، فاجعلوا لكم حظا وافرا من كثرة الصلاة والسلام عليه، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وفي حديث: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، ويقينا راسخا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم الحي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا اللهم شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واقض حوائجنا، ونفس كرباتنا. اللهم إنا بك نحول، وبك نصول، وبك نجول، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور. اللهم قد كتبت لنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غير أن نسألك، فلا تحرمنا يا رب شفاعته وصحبته يوم القيامة ونحن نسألك. اللهم إنا نسألك شفاعته صلى الله عليه وسلم، والحشر في زمرته، والفوز برفقته وصحبته يوم نلقاه يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.